المسلم الأخير في عند قوله يرسل إليه الملك فينطق فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد. ثم جاء بعد ذلك القصر شاهد منها أنه في قوله صلوات ربي وسلامه عليه ثم يرسل إليه الملك قال فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. إذا ذكر نفخ الروح وذكر الكتاب عندنا النفخ والكتاب. وقد مر معنا في الحصة الماضية أننا تحدثنا عن الخلاف الذي حصل بين أهل العلم في مسألة الكتابة والنفخ، وقلنا أن الخلاف حصل بينهم بحسب الرواية، لأن هناك رواية فيها تقديم النفخ على الكتابة، والرواية الأخرى فيها تقديم الكتابة على النفخ، فإذا هناك تقديم النفخ أو تأخير الكتابة. فمن هنا وقع الخلاف أيهما أسبق، وقلنا هذا بحسب الرواة، فقد تكون في بعض الأحايين أن الرواة يرون الحديث ولا يقصدون الترتيب في بعضهم، وإن كان الغالب عليهم والحرص أنهم يرتبون، وقد يأتون كما مر معنا ليس في هذا الموطن في مواطن أخرى، أنه قلنا أنه نعلم نحن أن من سعة لغة اللغة العربية أنه قد يعبر باللفظ الذي هو الحرف الذي له معنى طبعا، فقد يحتمل أو قد يكون في ذلك الحرف ما يسمى بالتضمين، وإن كان بعض أهل العلم يقولون ما يسمى بأن الحروف ينوب بعضها عن بعض. وقلنا أن بعض أفاضل أهل العلم لم يستمروا هذه المسألة وقالوا بل التضمين أولى، بمعنى أنه قد يكون الحرف موضوع لشيء معين لمعنى معين، ولكن قد يعبر عنه يعني يتضمن معنى لحرف آخر يعني ذات معنى، مثل ثم ومثل الواو ومثل الفاء وهكذا في اللغة العربية. هذا يدل على سعة لغة العربية، ولذلك كما يقول الشافعي ويحضرني الآن قولة له عجيبة، يقول: ما وقع الخلاف وشد، يعني في معنى كلامه ما وقع الخلاف بين أهل العلم وما شدوا عن ذلك أو خرجوا عن الصواب إلا بجهلهم باللغة العربية. هذا كلام النفيس، إلا لجهلهم باللغة العربية، لأن تأتينا عبارات كما سيأتي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سنقف عليه كثيرا، ستجد أن عبارات لحمل اللفظ على معناه أو خروجه عن معناه أو حمل حديث على حديث آخر أو تفصيل وبيان حديث بحديث آخر. ومنه ما سيأتينا الآن من حديث سهل بن عبد الله مع حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، الحديث الذي هو الحديث سهل الذي فيه فيما يبدو للناس العمى، فهل يحمل هذا الحديث الذي فيه أنه يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها أو بعمل أهل الجنة فيدخلها، هل فيما يبدو للناس أم أن هذا الحديث مستقل والحديث الآخر مستقل في معنى، أو أن هذا يبين لنا معنى لا بد من الوقوف عليه والثاني يبين معنى آخر مضاف. ومنهم من حمل الحديث الأول على الثاني على أي، هذا بالخلاف الذي حصل بين أهل العلم كما قلنا في المسألة. نحن نرجع إلى مسألتنا التي فصلنا القول فيها بالحصة الماضية، وهي مسألة الكتابة ومسألة النفخ، فأيهما يسبق؟ طبعا في حديث عبد الله بن مسعود عندنا يرسل إليه فينفخ ثم يؤمر، إذن سبق النفخ على يعني نفخ الروح على الكتابة. وفي حديث حذيفة بن أسيد كما مر معنا أن فيه الكتابة ثم ماذا؟ ثم النفخ. وأحاديث أخرى. طبعا وهذا كما قلنا لا يضر من ناحية الترتيب ناحية الكتابة أو النفخ، ولكن المسألة التي نأخذها من هذا الحديث وهو الخلاف الذي حصل بين أهل العلم في متى يقع النفخ. طبعا بالاتفاق أن إذا بلغ الجنين 20 و100 يوم، يعني 120 يوم، فهذا بالاتفاق أن النفخ حاصل، ما عندنا إشكال. عندما يبلغ 120 من أيامه فإنه ينفخ فيه الروح، لكن الخلاف هل يقع النفخ قبل ذلك، هل يقع النفخ قبل 120 يوم. طبعا على حديث ابن مسعود فيه 120 يوما، أما على حديث حذيفة بن أسيد ففيه في 40 ثانية، فقال عندما يبلغ الجنون 42 يوما يرسل إليه الملك وينفخ فيه الروح، إشكالية. ولذلك وقع الخلاف بين أهل العلم في جواز الإسقاط، ديكليدو ما احنا كيقولوا كيكثروا فيه الكلام بزاف، وهو مسألة ماذا؟ إسقاط الجنين، هل يجوز إسقاط الجنين؟ هذا هو الخلاف الذي حصل بين أهل العلم. طبعا متفقون أنه بعد 120 لا يجوز قولا واحدا، إلا إذا كان الضرر متحقق، ليس معنى احتمال، متحقق بالنسبة للمرأة وخصوصا في وفاتها. يعني معناه إذا جلس الجنين في بطن أمه على الحالة التي هو عليها قد يؤدي إلى وفاة أمه، فإذا عندنا الضرر متحقق. ولذلك نحن نطلب من أهل العلم، وهذا ما يسميه بالاستناد إلى التخصص، ومعنى هذا التخصص وخذوا حلقة في ودانكم، شيء يقول لك الطبيب، الطبيب ما عندوش الحق أنه يشرع، ما عندوش الحق أنه يفتي، فاهمين؟ بس كنت هذا قاعدة، الطبيب ما كيفتيش، وخأنه هو في تخصصه ليس له الحق أن يفتي بجواز أو عدم الجواز، بالإسقاط أو عدم الإسقاط. سكت عرفوها علاش؟ إنما نأخذ خبرته في ما يسمى بالتحقق والنسبة الممكنة، ثم يرفع الأمر إلى من؟ إلى أهل العلم. ملي كيكون واحد فيكم مريض ونحن مقبلون على رمضان، كيقول لي الطبيب ما تصومش، مش الطبيب اللي يقول لك ما تصومش، شو يقول لك ما تصومش؟ من؟ أهل العلم، فهمتي ولا لا؟ مش الطبيب، شو يقول لك ما تصومش؟ أنت كترفع حالتك إلى من؟ إلى أهل العلم، هم الذين يفتونك بالصيام أو عدمه بحسب حالتك. أما الطبيب إيش عنده؟ إنما يصف لك الحالة، كيقول رحالتك إلى صمتي خطيرة، وأن الأمر فيه كيت وكيت وكيت وكيت وكيت. مش فاهمين هذه المسألة؟ لأن كثير من الناس يعتبر، لأن علاش؟ لأن مش تخصصه، ليس تخصصه الفتوى. الفتوى لها ماذا؟ لها أهلها الذين هم أهل العلم. لأن الله سبحانه قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما قال اسألوا الأطباء ولا المهندسين. لأن المسألة مسألة شرعية، فيها يجوز ولا يجوز، مسألة فيها روح، بحال المسألة دابا كيقول لك اللي اختلفوا فيها مسألة التشويه. إذا كان ثبت الآن، ثبت طبيا الآن أنه بمسألة ما يسمى الأخذ الصبغي للجنين، من كيأخذوا الأخذ الصبغي للجنين يعرفون، كيقول لك واش غيخرج منقولي أو غير منقولي، أو أن الجنين فيه تشوه خلقي أم غير تشوه خلقي، وكيقول لك أنه حامل لمرض أو غير حامل لمرض، إلى غير ذلك من الأشياء. ثم يقولون ينصحون بإيش؟ بإسقاطه، ليس لهم الحق في ذلك. شكون اللي يقول الآن الإسقاط وعدم الإسقاط؟ أهل العلم. لماذا؟ لأن الطبيب ينظر بمنظار ماذا؟ بالمنظار الطبي المجرد، معناه المادي. أما أهل العلم فينظرون بماذا؟ بكلا المنظارين، المنظار المادي والمنظار ماذا؟ الشرعي. والمنظار الشرعي مقدم على المنظار المادي، لأن الله سبحانه أنزل الكتاب وأرسل الرسل لبيان ماذا؟ لبيان الشرع، لبيان الشرع. إذن عندنا تخصص يضاف إلى ماذا؟ إلى مسألة الحكم الشرعي. إذن لما يقول نقول لا يجوز إلا إذا كان الضرر متحققا، أما أنه يخرج من قولي يخرج مشلول يخرج كذا الأخير، حكمة يعلمها الله. لأن القاعدة عليكم السلام قاعدة عندنا: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طيب يا رجل، المسألة الشرعية أن الله يريد أن يبتلي الأبوين، أنت بغيتي تحرمهم من الأجر، قد يكون ذلك الطفل الذي خرج بتلك الصورة قد يكون سببا في دخول أبويه إلى الجنة. أنت اش درتي دابا؟ حرمتيهم ولا لا؟ بغيتي تحيدهم. نزيدك، قد يكون ذلك الولد الذي في ظنك أنت، لأن احتمال دابا الآن كيقول لك احتمال أن يقع، لأن ما عندهمش دابا الآن احتمال، وما يدريك أولا أنه بعد مرور فترة وهو في أثناء الحمل مع دعاء والديه يشفيه الله سبحانه وتعالى. نزيدك من البيت شعرا أو من الشعر بيتا كما يقولون. طيب، ما يدريك أن سبب رزق الوالدين في هذا الولد، وهذه من أعظم وهذه حصلت واقعا في هذا الولد، بل أعرف عائلة كانوا في الفقر المدقع. تعرفون الفقر المدقع، والله جل وعلا رزقهم بولد مشلول كليا. يعني تصور ده باش نوى ما فيش تعظم كيتحرك. فيا هذا يحكي لي الأب، قال والله الذي لا رب سواه منذ أن جاءنا هذا الولد أصبحنا في غنى والحمد لله. يبي تتحرمهم سبب الرزق هو شكون؟ ذلك الولد. بل أضيف إليك أنه بموته نزع الله غنى. أرجو أعود تلك بك، حكمة بالغة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا مش مسألة إحنا عندنا النظر المادي المحض، لا، ولكن نظر المادي إلى مآلات الشرع، إلى مقاصد الشرع التي تسمى المقاصد الشريعة. لماذا حلل ولماذا حرم؟ ما عندكش الحق أنك تتلاعب في أرواح العباد، وخصوصا عندما يصل إلى 120 صار روحا، هذا على الاتفاق ناهيك عن الخلاف قبلها. طيب 120 صار روحا، كيف أنك تتصرف؟ وهذا باعتبار المحقق وغير المحقق، وهذه مسألة دقيقة لا يعرفها إلا من؟ إلا أهل العلم، بذلك يفتون من خلالها بالجواز أو عدم الجواز. وقلنا إلا إذا كان الضرر متحققا بالنسبة للأم، بالنسبة للأم. أما قضية التشويه خروج كذا إلى آخره، فالله متنزه في ملكه ويفعل ما يشاء، مفهوم؟ هذه واحدة. إذن قبلها الذي وقع الخلاف كما قلنا في الآية 42 على حديث حذيفة بن أسيد. فلذلك بل حصلت لي من الطرف أن سبحان الله الجنين كان عنده، عندما أذكر الظاهر أنه حوالي 40 يزيد قليلا أو ينقص. طبعا لما وضعوا الجهاز على بطن المرأة سمعت دقات قلبه. يعني تصور الآن في ماذا؟ في الفترة التي هي كم؟ 42، ما دقات القلب معناه؟ معناه حي. يعني صدق حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن أسيد 42، في ذلك الإشكالية موجودة. في ذلك نشدد في مسألة الإنزال قبل 40، بل حتى الإنزال مطلقا إلا لضرورة مؤكدة. وقبل ماذا؟ وقبل 40، على حديث انطلاقا من حديث حذيفة بن أسيد الذي هو في صحيح مسلم. فإذا ما بقاش تلعبوا مسألة كما كيديرون كثير من الناس الآن ولا الإسقاط. ليكن في علمك أن ستحاسب ماذا؟ يوم القيامة. ليه والإجهاض؟ يقول لبا لا نجهدوه ويكون في علمك يقول لك أشنا هو؟ لا ولد الزنا نزهده ما عندكش الحق وإن كان ولد الزنا. ليس لك الحق في إزهاق روحي بل عليك الإثم وعليك أن تستغفر وتتوب إلى الله جل وعلا وذاك ابتلاء. وعندكش الحق أنك تسقطه بدعوة بدعوة أنه وقع ولد زنا أو لوطء شبهة مثلا أو شيء من هذا وسيأتي في باب الفقه. لا فلابد أن ننتبه لأن الشرع حكيم الشرع حكيم. فإذا لا نتلاعب بهذه الأمور فإن من أعظم الأشياء هو إزهاق الأرواح. ولذلك أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة يعني يوم القيامة الدماء. مقصود بالدماء هي ماذا؟ مش الدماء الدماء لا مقصود بالأرواح أرواح البشر. أزهقت روحه لما؟ بأي حق؟ هذه هي الإشكالية. فنضع نصب أعينه وهي المسألة التي نتحدث عنها في مسألة النفخ ثم الكتابة. ثم قال ويؤمر بأربع كلمات ثم قال بكتب رزقه. وتحدثنا عن مسألة الرزق وأن مسألة الرزق فهي متحققة الله تكفل بها والشاهد عندنا مكتوب رزقك سيصل إليك إنما أنت تتخذ الأسباب فحسب. ليس لك في تغيير مسألة الرزق اجتهاد كما يظن البعض ولا فدلك ولا تطويرة كما كنقولوا احنا بالدارجة ولا الفهلاوة. لا كل هذا لا دخله في مسألة ماذا؟ في مسألة الرزق. علاش؟ لأن الرزق كتب أجلا شحال غتاخد شحال غتاخد شحال غدي في هذا يعني في فترة ماذا؟ في مطرة عمرك. إذا ما بش خصنا نشتغلوا باش بما أمرنا به ونفعل الأسباب لأخذ الرزق فقط. أنت كديراش الأسباب فحسب أما الرزق فقد كتب وأنت في بطن أمك بل وأنت في العدم. شنو في العدم؟ قبل خلقك بل قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة الله كتب المقادير كل شيء. الله سبحانه يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتب. وهذا ما يسمى بالتقدير الكوني. وعندما التقدير النوعي والتقدير الذاتي أو الشخصي. التقدير النوعي هو نوع الإنسان هذا كذلك له مقاديره ومنه العهد الذي أخذ الله جل وعلا علينا ونحن في صلب أبينا آدم أخذ علينا العهد ألست بربكم؟ قالوا بلى. لأن أخذ الله جل وعلا من ظهر آدم من ذريته مثل الذر. شنو الذر؟ النمل. مثل الذر هو النمل. وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. لا إله إلا الله الشهادة الأولى تباقي في العاش في خبر كان وشهدت أن الله ربك. يا علاش كيقول لك الله سبحانه فطرات الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة سليمة. أنت من خرجتي وأنت مسلم حتى ذاك اليهودي والنصراني قبل ما ينصروه قبل ما يهودوه قبل ما يمجسوه كان آش خرج مسلم. كلامي هذا مالكم؟ لا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشي كلامي انا ما تقدرش تكلم فاتشي انا الا ما عندناش خبرات يقين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. شوف قال كما تنتج البهيمه بهيمه جمعاء فهل تحس لها من جدعاء؟ شوف اسلوب النبي صلى الله عليه وسلم قمة. ها قال لك شوف ضرب المثال، قال لك في حال ذلك الحيوان لما يخرج مجمع بهيمة جمعاء، فهل تحس لها من جدعاء؟ معناه واش عندها شي طرف محين؟ لا، سواء في أذنها أو أنفها أو أطرافها كاملة. كذلك الإنسان يخرج مسلما، لأن ما قالش ويسلمانه في الحديث، فيه أو يسلمانه؟ لا، ما فيش أو يسلمانه، فيه آش فيه آي يهوداني أو ينصراني، معنى أنه يخرج ماذا؟ فطرة الله التي فطر الناس عليه، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن هذا هو مسألة ماذا؟ أن المسألة منتهية. إذن عندنا الكتابة الكونية الذي سبق كما قلنا أكتب مقادير كل شيء، ثم الكتابة التي هي النوعية التي هي لبني آدم، ومنها العهد الذي أخذ الله سبحانه وتعالى على البشر، ومنها الكتابة التي هي شخصية أو الذاتية، يعني كل شخص هي التي يرسل إليها الملك فيكتب رزقه وأجله شقي أم سعيد ويكتب عمله. وانتبه انتبه يا عبد الله، هذه اللي اختلفوا، هل هناك تغيير أو يحصل فيها التغيير؟ فهذا علمه عند ربي سبحانه وتعالى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، ولكن الله جل وعلا يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، في محو وفي إثبات، كيف يمحو كيف يثبت. ولذلك كما جاءنا في الحديث حديث مالك بن الحويرث وغيره في نفس السياق، فقال أنه يرسل الملك فيقول الله جل وعلا للملك اذهب إلى اللوح المحفوظ، اذهب إلى ماذا؟ إلى اللوح المحفوظ، فانظر خبر هذه النطفة ستجد ماذا فيها علما عن كل هذه النطفة، منذ أن خلقت إلى أن تموت، منذ أن كانت نطفة بل قبل أن تكون نطفة إلى أن تموت، فإذا خبرها مكتوب ماذا سيحصل. ولذلك هل هناك زيادة، هناك نقص على الخلاف الذي حصل بين أهل العلم في المسألة؟ لأننا نعلم أن هناك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل من أراد أن ينسأ له في أجله، معناه الزيادة ينسأ له في أجله. طبعا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء إلا لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمل إلا البر كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن لا يزيد ماذا؟ لا يزيد في القدر إلا الدعاء، ولا يرد القضاء إلا، ولا يزيد في العمر إلا البر، يعني أعمال البر. فهل الزيادة هنا زيادة معنوية أم زيادة حقيقية؟ وذلك اختلف أهل العلم اختلافا شديدا بجمع هذه الآثار، وليس كثير من آثار في كيف بعض الأعمال تزيد في العمر. طيب كيف تكون الزيادة؟ هل الزيادة حقيقية أم الزيادة فقط معنوية؟ على خلاف بين أهل العلم في المسألة أن الزيادة طبعا، وذهب الشوكاني رحمه الله تعالى وله رسالة مستقلة في هذا الباب زيادة العمر ونقصانه، فهذه تحدث فيها أن الزيادة يعتبرها هو زيادة حقيقية وليست زيادة معنوية، وإن كان جمهور أهل العلم على أن الزيادة هي زيادة ماذا؟ زيادة معنوية، معناها البركة، يطرح له البركة في عمره، تجد الشخص عنده 10 سنين يحققه ما لم يحققه من عاش 40 سنة. السبب في ذلك ماذا؟ طرح الله البركة في ماذا؟ ولإحنا كنقول الله يعطيك البركة في الجريعة، يكاد شيء كنقوله هي دي المقصود بها، معناه أنه يطرح الله جل وعلا لك البركة فيما يرزقك. كنت قال لي عنده قليل وطرح لي الله البركة، قلت لي عنده كثير وكيلغط، ها كاين ولا ما كاينش؟ من يدوي معاه انت وشنو هو كيشكي، من يتقابلوا هو كيشكي، رغم انه اف رزقه الله ما الله به عليم، ولكن نسال الله العفو الذي علاش محقت بركه ماله. كيقول لك اللي حطيناها طير، طير طبعا غطير علاش؟ لأنك جديها من طريق اللي ما خصاش تبقى، خصها عاش الطير. هذا هو المسألة. فانتبه مما تكسب مالك، ولذلك الذي يكون حلالا يبارك الله سبحانه وتعالى في ماله، في ماله. واللي كيجيبوا الطريق ملتويا وبالحيل وبالنصب والاحتيال من طبيعة الحال أنه لن يطرح الله البركة فيه أبدا. مال ممحوق البركة. أنت وخصوصا الربا، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر ويقول والله لن يسلم من غباره أحد، والله لن يسلم من غباره أحد. الربا طامة كبرى. والله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ويدلك الفلوس بحال الزبالة لا بركة فيها أبدا. نسأل الله العفو والعافية. هذه المسألة الخلافة. أما التالي فيقول لا حقيقة، وقال كيف حقيقة والله سبحانه وتعالى يقول؟ طبعا سيعارضونه، كيف يكون حقيقة والله جل وعلا يقول أن الله سبحانه وتعالى كتب العمر إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ كيف تقول زيادة حقيقية؟ لا مهلا عليك. يقول هو رويدا، إنما الزيادة هنا في الذي ثبت في اللوح المحفوظ، ليس هناك زيادة، وإنما المحو في الأشياء التي قلنا هي النوعية، والأشياء التي هي ماذا؟ ذاتية. كيف يكون ذلك؟ يقول كأن الله جل وعلا علم في سابق علمه أن الشخص إذا فعل سيعيش 50 سنة، إن فعل كذا فإن زاد عاش أكثر من ذلك، أثبتوا كذا. إذن هي معلقة بماذا؟ بالفعل. ولذلك يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وإذا سبق في علم الله أنك ستفعل البر وسيكون عمرك كذا وكذا، هذا هو المثبت في اللوح المحفوظ، ما فيش زيادة ونقصان. في زيادة ونقصان لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. فوافق ما ذكره الله جل وعلا في اللوح المحفوظ وما كتبه بما سبق بعلم الله جل وعلا. واضح المسألة. إذن هنا فإذا قالوا يؤمر برزقه، فإذا لا تبحث عن الرزق يا عبد الله، وابحث كيف ترضي ربك. تبحث عن كيف ترضي ربك باش أجوبني باش تحقيق العبودية لله. انساها، نعملك انساها. تحقيقاش العبودية لله تتحقق. قول الله جعله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صافي. وخلي مسألة الرزق قد تكفل الله بها. واضح؟ طيب وأجل، لما ذكر عن الرزق انتقل إلى الأجل. طيب أجل الإنسان عمره الذي تكلمنا عنه الآن، عمره محسوم كما بين. عمرك يا عبد الله محسوم. طيب أنت تعرف الأجل أنه محسوم، لماذا تضيع الأوقات؟ فيه إشارة، لماذا تضيع الأوقات فيما لا يعود عليك بالنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة؟ نسأل الله العفو والعافية والسلامة. يا ضيعة الأعمار تمشي سبهللة. علاش؟ لأن أعلم يا عبد الله جوج حوي ما كيش ثلاثة، إثنان لا ثالث لهما بالإجماع. الإجماع ده إجماع. طيب. إثنان لا ثالث لهما بماذا؟ بالإجماع، معناه في التقسيم، ليس الإجماع الاصطلاحي، إنما لا إجماع لهم في التقسيم. إن لم تشغل نفسك بطاعة الله شغلتك بمعصية الله أبدا. علاش؟ لأن النفس تحب أن تنشغل. الحال النفس ماذا؟ تحب ماذا؟ أن تنشغل. شوف جوج حوايج، إما أن تشغلها بطاعة الله، وإما انحرفت بك وشغلتك بماذا؟ بمعصية الله. قد يقول إنسان لا مشغول، أنت مشغول بلا مشغول، فأنت مشغول بماذا؟ بمعصية الله جل وعلا. إذن فاشغل نفسك بماذا؟ بطاعة الله، لأن هكذا النفس أمارة بماذا؟ بالسوء إلا ما رحم ربي. فإذا النفس أمارة بالسوء وهي تحب الانشغال. علاش؟ ما كتخليش للفراغ. علاش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، مغبون فيهما كثير من الناس. الصحيح عندهم الفراغ. شو الفراغ؟ لا تخليش الفراغ لاف للنفس، وإنما أشغلها بطاعة الله جل وعلا. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. إذن عرفنا مسألة الرزق والأجل، فإذن لا تقديم فيه ولا تأخير. إذن فاغتنم يا عبد الله الأوقات ولا تضيعها، فإنك مسؤول عنها يوم القيامة. العمر هذا 60 سنة، 70، أقل من ذلك، أكثر من ذلك، فإنك مسؤول عنه، ستسأل عنه يوم القيامة. لذلك لن تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن 4، ومنها عمرك فيما أفنيته. هذا العمر الذي أعطاك الله جل وعلا فيما أفنيته. ولذلك تجد أن الله جل وعلا في القرآن الكريم مع التدبر كلام الله، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، تجد أن الله جل وعلا في الغالب ما يقسم بالوقت. ما يقسم بماذا؟ بالوقت. إذا قسم الله جل وعلا بالوقت إنما هو إشارة منه جل وعلا إليك أنك مطالب بالحفظ الوقت وليس بضياعه، لأنك ستسأل عنه يوم القيامة. مطالب بحفظ الوقت وليس بضياعه، فكل دقيقة تندم عليها يوم القيامة حينما تعرض الصحف وتريد حسنات، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، وبينهما برزخ إلى يوم يبعثون. فانتبه يا عبد الله، إذن اغتنم كلما وجدت وقتا، اغتنم في طاعة الله، قراءة القرآن، الاستغفار، التوبة، الإنابة، التضرع إلى الله، الدعاء، كل هذه من الأشياء التي طبعا أنت مطالب بتحقيق. فلعل حسنات تصادف محلا تكون سببا في مغفرة ذنوبك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا ما تقدم منها وما تأخر. قال وأجله وعمله. طيب حتى العمل، العمل الكلي العام الذي أنت عليه، ما ستفعله في دنياك منذ أن سرى عليك القلم، دعك بنيايتك، رغم أنك حتى ما قبل القلم أنت، طبعا لما نتكلم الآن عن القلم ليس القلم، وإنما القلم الذي هم الكتبة، لأن ما يبدأ الكتابة إلا بعد ماذا؟ يبدأ البلوغ. عندما يبلغ الإنسان الحلم يبدأ الكتاب، وإن كان أن الحسنات تكتب قبل ذلك. من حكمة الله جل وعلا ما فعله الإنسان قبل بلوغه من الحسنات أجر عليه بعكس السيئات، رحمة من الله جل وعلا، أليس رب غفور؟ أما ما يبدأ كتابة السيئات إلا بعد ماذا؟ إلا بعد البلوغ، وهذا على الخلاف الذي بين أهل العلم. والدليل على ذلك أنه يؤجر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما رفع الصبي دليله. قال ذلك الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم على هذا، لهذا حج؟ وهو لم يبلغ بعد. قال لا، ولك أجره، ولك أجره، وعليه حجة ماذا؟ حجة الإسلام. معنى هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أنه ماذا؟ أنه وقال ويكتب أجره. هذه الحجة آش الأجر دي لم يكتب أنها ماذا؟ نافلة في حقه، وتكون في مصب كذلك من والده. سبحانك ربي العظيم، من رحمة الله سبحانه وتعالى. شوف، فلذلك لا تحقرن من المعروف شيئا أبدا. إذن هذه المسألة، إذن العمل كله كتب، يعلم الله سبحانه وتعالى ماذا ستفعل وما أنت فاعله الآن وبعد غد إلى موتك إلى حتمك. قال عملي، ثم قال شقي أو سعيد. تبي إلى شقي أو سعيد، شقي أو سعيد. إذا العمل هذا الكلي الأول، ثم جاء المقيد الذي هو شقي أو سعيد. كيف شقي أو سعيد؟ معناه ما يختم له به، فكتب في عند الله عز وجل أنه شقي أو سعيد، ما يختم له. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة، حسن الخاتمة، لأنه سيبين هذا بقوله فوالذي لا إله غيره. إذن شقي أو سعيد، طبعا الشقي معناه أو الشقاء أو الشقاوة هي الخيبة وعدم إدراك الآمان. الخيبة وعدم إدراك الآمان يسمى شقاوة أو تسمى شقاء، وبعكسها الذي هي السعادة وهي النجاة والفلاح ونيل أو الحصول على الآمان، ففرق. والشقي أو السعيد، شقي أو سعيد، هل معنى شقي أو سعيد فقط في الخاتمة أو حتى في دنيا؟ حتى في دنيا، حتى وهو في الدنيا شقي أو سعيد، فكتبت عليه الشقاء وكتب عليه السعادة. لن يتنعم حتى في الدنيا فهو شقي، وقد يتنعم في الدنيا وهو سعيد. وليست المسألة السعادة بالمال لا، كما يظن البعض، أو الجاه أو ما عندك في الدنيا من حطامها، هذه ليست سعادة أبدا. لذلك لا أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. إنما السعادة في ماذا؟ في تقوى القلب، عندما يكون القلب نقيا صافيا مطمئنا، هذا هو الذي يحمد الله على كل حال. ولذلك الذي ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم عجبت لأمر المؤمن، عجبت لأمر المؤمن، أمره كله خير، إن أصابه خير شكر فكان خيرا له، وإن أصابه شر صبر فكان خيرا له. ولا يكون ذلك إلا من؟ إلا للمؤمن، ولا ينبغي ذلك إلا للمؤمن. هذا هو الذي ورد فيه هو السعادة، القلب مطمئن، فإن جاء شيء فالحمد لله، وإن ذهب فالحمد لله. الحمد لله إن جاء الذي تتم به الصالحات، وإن ذهب الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. إذن الحمد لله على كل حال، أنت قلب عندك مطمئن. هذا الذي تجده في المال مضيق بماله، مضيق بما يحبه، ولذلك تجده مغموما مهموما بال، أمك يرتاح، الحمد لله على النعمة. هناك من عنده المال ولا يرتاح، ما لقيش السعادة، مفتون، ما لقيش السعادة، بل الدماغ دياله لا ينام من كثرة انشغاله بهموم الدنيا، ما لقيش الراحة. تو بعد الخطرات كيوصل درجة أنه هكوه خلونا على المتحن، ما يجد راحة. احمد الله أنك تضع رأسك على المخدة وتقول لا قلتي، ما تنساش، خصك تقول تذكر الله جل وعلا، ثم لا إله إلا الله، تنام مرتاح. وحتى وخا يكون عندك الهموم، الهموم كتنام مرتاح، علاش؟ لأنك تعلم أن الله سيفرجها، مطمئن قلبك. ولرب نازلة يذيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. استكملت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها أنها لا تفرج. فرجت وكان يظنها أنها لا تفرج. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يغلب يسر لا يغلب عسر يسرين. لا يغلب عسر يسرين. إن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فعرف العسر في الآيتين ونكر اليسر فيهما. فاليسر الأول غير اليسر الثاني، والعسر الأول هو العسر الثاني. علاش؟ يلا لماذا؟ ها؟ تغيرت. إذا تغيرت تغيرت. طيب. آه. طيب هو النكرة هنا. لا انتبه، أين النكرة هنا؟ لا أين النفي هنا حتى تعم؟ الإثبات. أحسنت. إذن فهي يسر عام. طيب عمومه اليسر نكرة واليسر الثاني نكرة، فاليسر الأول غير الثاني لأنه نكرة. أما الأول العسر فهو معرف، والألف واللام للتعريف، فهي للعهد. ماذا؟ الذكري، ليس الحضوري، الذكري الذي ذكر قبل. إن مع العسر ذلك العسر، هو هذا العسر. إن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغرب عسر يسرين، لا يغلب عسر يسرين. ولذلك من حكمة الله جل وعلا أن لكل ضائقة فرجا. ولكن الله يبتليك. الله ماذا يفعل؟ يبتليك فينظر أتصبر أم أنك تكفر، والعياذ بالله. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لا، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. انتبه يا عبد الله. أبدا. إذن ذا ابتلاء من الله سبحانه يضيق لحكمة يعلمها، لحكمة يعلمها. قد يمنعك وإحنا كتكلموا عن الرزق، ما عندكش فلوس، ما أعطاكش الله عز وجل، ما بغاش يعطيك. لما؟ لحكمة يعلمها، ما جاب منعك، ما جاب منعك. أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر. الأول نعم، الأول قدر معناه ضيق عليه، فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. لما أهانني أعطاني هذاك وما أعطانيش أنا. ألا المال لا عبرة له. ولذلك إيش يقول الله سبحانه وتعالى؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى زي إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ما كنظرش للصورة، هذا زويوان وهذا خيب، هذا طويل هذا قصير، هذا عريض هذا رقيع، هذا عوج هذا مقاد. لا اعتبار لهذا عند الله. العبرة فين؟ اش كاين هنا؟ هذا القلب هذا كيف هو؟ ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. انتبه إلى العمل. أما الصورة هذه لا تسمن ولا تغني من جوع، بل قد تكون وبالا عليك. قد تكون تلك الصورة وبالا عليك، وقد تكون لغيرك محمدة، حجة. فإذا انظر حكمة بالغة، لكن الإنسان لا يعرف حكمة الله جل وعلا بل لا يدريها. فلذلك انتبه دائما، احمد الله. منعت احمد الله. وشكون قال لك بأن هذاك المال الذي سيعطيك الله جل وعلا سيكون سببا في هلاكك؟ أليس الخير أن يمنعك إياه؟ غتشوف الفلوس وغتطغى، وهذا هو الأصل، ولا لا؟ أش قال الله سبحانه وتعالى؟ ملك إن الإنسان لا يطغى ملك صافي. وإذا حتى الفلوس اللي كتبغي تجيبها اش كتقول؟ واحد كيقول يا ربي تعطينا الفلوس. أنت اش تعطينا الفلوس؟ ما تقولش الله ربي تعطينا الفلوس، خاصك ديما تقيدها. تخاف تجيك الفلوس وداش دابا كنتي كتعبد الله ما بقيتيش تعرف الله عز وجل. اذا خصنا نقول فاذا انما نريد المال الصالح اللي يرزقنا المال صالح، لان نعم المال الصالح للعبد الصالح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اذا انت تريد المال ماذا؟ لطاعه الله لتتقوى به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ اللهم نسالك العفاف كفاف والغنى. ويغنى الغنى الغنى لاستغراق الجنس. الغنى اي غنى؟ استغراق الجنس معناه سواء كان غنى في المال، غنى النفس، غنى الكرامه، غنى غنى كثير لاستغراق الجنس. واضح الان؟ فاذا قال وعمله شقي او سعيد، وهذا الشقاوه والسعاده قد علم الله سبحانه وتعالى كيف هي وكيف تكون وسببها، وكتب عليك الشقاء والقساء. وهذا ما سبق في علم الله، هذا هو القدر، هذا هو القدر. لذلك قال فوالذي لا إله غيره، واختلف الشراح هل القسم هذا من مسعود أم من النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت الرواية طبعا إن كان من ابن مسعود فيكون من المدرج، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، إذن هذا مدرج. والمدرج عندنا في السند والمدرج في المتن، هذا فصله وبابه باب آخر من طلبة العلم وعلم الحديث. مصطلح الحديث شاهد عندنا مدرج يعني أدخله، والصحيح أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ثبت بالدليل أنه في رواية أخرى أن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال فوالذي لا إله غيره، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بالله جل وعلا فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. ولن أقف على ما ولا يكون ولا حتى ننفخ الرؤوس، نتكها إلى ألفية ابن مالك إن شاء الله تعالى. حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. هل الذراع المقصود هو الذراع الآن؟ هي المسافة؟ لا، القرب المراد به كناية عن ماذا؟ عن القرب، معنى قرب الأجل. فهو يعمل بعمل أهل الجنة وما يبقى بينه وبين أجلهم يعني موته إلا القليل، فيسبق عليه الكتاب الذي قلنا الكتاب ماذا؟ العام كوني، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل ماذا؟ بأهل النار فيدخلها، صلى الله عليه وسلم العافية. وهذا سوء الخاتمة، سوء الخاتمة معنى في آخر حياتي. طيب ما السبب يا ترى؟ ما السبب؟ قالوا لسريرة خبيثة في نفسه. إذا نخشى نقلبه دابا مشكلة السريرة الخبيثة التي في النفس. قالك لسريرة خبيثة في نفسه، معناه أن وراء النبي صلى الله عليه وسلم يشير أن القلب ديالك خصو ديما تعاهدو. كداش كيقول لك؟ فحتى ما كدوي مع الناس اش كيقول لك؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد، كنقتلو ما كنسرقو ما كان الحمد لله، كدوي الهضرة صافي صافي سالينا. هذه لسريرة خبيثة في نفسه، هذه من الأسباب التي تختم له والعياذ بالله باش بالسوء. علاش؟ لأن تعرفون أن الإيمان يضعف ولا لا؟ الإيمان يضعف، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة ينقص بماذا؟ بالمعصية. أنت لما ما كتعهدش الإيمان ديالك كيولي عندك خلل. أنت كتنعس ومرتاح وكتولي عندك المعصية عادي وتديرها وعادي، وما كاين استغفار، ما كاين توبة، ما كاين ترحم، ما كاين ما نقول مسألة عادية وكأنك لم تفعل شيئا. واش تجيب لك هنا؟ هذه دسيسة خبيثة والعياذ بالله. بس لو قلبوا عليها دسيسة خبيثة تكون في جسم في قلب الإنسان، تكون سببا في هلاكه. وين تلقى الإنسان مثل مثل الذي يتعامل بالربا ولا يتوب منه ويبقى على تلك الدسيسة، بل يتحايل على شرع الله ويظن أنه أش أن تخفى على الله شيء، أنه يخفى على الله شيء. يا عبد الله لا حيلة مع الله، لا حيلة مع الله. إذن هي دسيسة، فإذا يختم له. والشاهد في ذلك قد حصلت، بعضهم قلنا قل لا إله إلا الله في آخر حياته يقول لا 10 درهم 50 درهم، قل لا إله إلا الله لا 10 درهم 50 درهم. نسأل الله العفو والعافية، الله يرزقنا حسن الخاتمة. شيء المهم دزيزة في نفسه كانت سببا في سوءه. أحدهم يقال له وهو يحتضر في موته ها شعلوا القرآن باش يسمع آيات، أو ذكروه بالله جل وعلا لا لم ينطق الشهادة، قال طفعوا لي هادشي طفعوا لي ولا القرآن طفعوا لي هادشي. نسأل الله العفو والعافية والسلامة لدسيسة في نفسه. ولذلك الحسد من السرير الخبيثة التي قد تختم لصاحبها بسوء الخاتمة والعياذ بالله. عندك الحسد، عندك الحقد، لأن الحسد والحقد هذه نبتة سبحانك ربي خصلة من خصلة اليهود. إيش قال الله سبحانه وتعالى؟ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكما من بلش إيش نوزل حسدا حسدا من عند أنفسهم. علاش؟ لأن الحسد إيش يقول لك؟ هو تمني زوال النعمة من الغير وانتقالها إليك. هذا التعريف عام. التعريف الأدق منه هو أنك إنما تريد أنك تكفر بنعمة الله. تدبا مشيء عودي زوال كفرت بنعمة الله لأنه هذا من تقدير الله. فاش أعطاه هذاك وما أعطاكش شنو؟ من تقدير الله. وخصك أنت تؤمن بماذا؟ فلما أردت أن تزول النعمة كفرت بنعمة الله. تم شيء دبا أن نزلك النعمة. شتي الإشكالية فين كذا؟ ليش الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب؟ إذا ما جاب قد في الحسد لا، وإنما تشكر الله جل وعلا على ما وهب على ما أعطى. علاش خصنا احنا غنى النفس؟ الغنى المطلق اللي هو غنى الغنى غنى النفس القناعة. علاش لما سئل علي رضي الله عنه التقوى قال الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل شايد عندنا والقناعة بالقليل. مش دخل القناعة في التقوى؟ مش دخل القناعة؟ نعم من التقوى. نعم القناعة، القناعة من التقوى. نعم علاش؟ لأنك ترضى بقضاء الله وقدره. هو الإيمان ما يزيد في التقوى. وإذلك منعت الحمد لله، أعطيت الحمد لله. وقلت لكم متى توصل درجة أنه اللي عندك الأمراش متساوي، جات مرحبا ما جات مرحبا بحال بحال. علاش بحال بحال؟ صعيبة باش توصل ليها، حيت بحال بحال تعلم أنه ليس من حقك. وكتلقاه فلتات هينا تهزت بالك محل شي دابا الإشكالية ما تنهي على القناة بالك محل ضايل الدهر، والدهر كتبها الله له. أنت راه ما عندكش ما تاخذها، ماش مصدع راسك فلما التعب؟ علاش كنشغلوا حنا نفوسنا؟ كنمرضوا، انت مريض اصلا وقد قام ديما مريض. علاش انا مقابل؟ فتموت كمدا. اشوف حسدا في الدسيسه خبيثه، دسيسه في الحقد وهي خبيثه، الاشتغال بالتعامل بالربا دسيسه خبيثه قد تختم لصاحبها بسوء الخاتمه، محبه الكفار دسيسه خبيثه. لأن الله سبحانه وتعالى عداوة الكفار فقد يختم بهذا. فإذا الإنسان عليه أن يسأل الله سبحانه وتعالى ماذا؟ حسن الخاتمة. وهذا ما كان يتمنى الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال مدار الأعمال كلها بماذا؟ بما يختم لك يا عبد الله. فإن ختم لك بالحسنة الحسنة، إن ختم لك بالسيئة به فبالسيئة والعياذ بالله. ولذلك قال فوالذي لا رغلا إله غيره إن أحدكم لعمل يعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون ما بينه وبين ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل فيدخله، والعكس كذلك. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار ولكن لدسيسة طيبة في نفسه. بقات هذيك أش هذيك النفس الطيبة عنده رغم أنه قد حجبها بالمنكرات، ولكن أش النفس الذي طيبة عنده الله سبحانه وتعالى رحمه بسببها فجعله في ماذا؟ في آخر المطاف. فلذلك المسلم العبد لابد أن يكون سليل الصدر، سليم الصدر على من؟ على المسلمين، على المسلمين، على المسلمين، سليم الصدر على من؟ على المسلمين فيحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغض ما يبغضه الله جل وعلا. فمن أعطى لله ومنع لله وأخذ في الله وأحب في الله وأبغض في الله فقد استكمل عرى الإيمان. وهذا يشيرنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم, هذا فيما يبدو للناس معناه أنه لا يجوز لك الحكم, ولذلك تقول نرجو أن يكون محسنا ولا نزكي على الله أحد, لأنه في ظاهر ما يراك ولكن لا تعلم الخفايا. دليل على ذلك حديث سهل, ذلك الرجل الذي أبلى بلاء حسنا في القتال, فقال الصحابة رضي الله عنهم قالوا والله ما أبلى أحدنا مثل هذا الرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. لا إله إلا الله, أو جهاد في سبيل الله القتال, وما ترك شاردة ولا واردة, لا شادة ولا فادة إلا تبعها. قال هو في النار, فقال أحد الصحابة والله لا ألتزمنه. لا, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو في النار, هو في النار, لا ألتزمنه. قال فتبعته وأتحين كيفه, كيف سيكون من أهل النار. قال فضرب ضربة شديدة لم يصبر على إثرها. قال فحمل سيفه على ذبابته فعلى نفسه فقتل نفسه. قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال هو في النار, هو في النار. إذن اشنوى؟ لذلك لما رجع, هذا هو الشاهد عندنا, الحديث سهل سعد, جاء رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أنك رسول الله, يعني ما يسمعنا يلا يشهد, لا تأكيدا أشهد أنك رسول. قال وما الأمر؟ قال الرجل الذي قلت هو في النار فعل كيت وكيت. قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس, فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نسأل الله العفو والعافية والسلامة. وهذا نكون قد انتهينا من هذا الحديث الذي هو الرابع, حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, ونقف إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة على الحديث الخامس. إلى ذلكم الحين جعل الله إياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والأسئلة إلى الحصة القادمة بإذن الله جل وعلا, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.